ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا اللهم صل على حضرة النبي. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم من فإنما يجاهد علينا مولاي. والذين آمنوا والذين آمنوا Come on, وما قالهم وأتقالهم روحوا النار قابل، روحوا النار على طول، على طول ما تحبوش. Thank you. قوي كما النبي. الله يا سلام. حقك ايه يا باشمهندس؟ حقك ايه؟ وعلى قلب ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنه الا خمسين عاما. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. الله يخليك وياه يا مشتغل. ايوه اتذكر مع الرسول. ايوه Thank you. فكلا أخذنا Oh. الله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. الفاتحة.